يعلم الله على الحقيقة إلا الله تبارك وتعالى. وكذلك الله تبارك وتعالى هو المحمود لأفعاله، كل أفعاله جميلة وكل فعله خير سبحانه وتعالى، الخير كله بيديه، وكل نعمة بأحد من خلقه إنما هي منه سبحانه وتعالى، وكل تفضل لمخلوق ونعمة من مخلوق على مخلوق إنما هي منه سبحانه وتعالى، فنعمة الرسل على أقوامهم منه سبحانه وتعالى. فالله هو الذي أرسل الرسل، هو الذي أنزل الكتب، هو الذي هدى، هو الذي أقام ما أقام من دعاة الحق والخير الذي يهدون إلى سبيله، الله هو الذي أقامهم، وهذه نعمته سبحانه وتعالى. وكذلك كل فضل يجريه الله، كل فضل يجري إنما هو بإجراء الله تبارك وتعالى. فهو الرب الإله المحمود على كل أفعاله، كل أفعاله خير سبحانه وتعالى. فمن صنيعه الجميل وفعله العظيم سبحانه وتعالى إنزال هذا القرآن على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فالله هو الذي أنزل على عبده الكتاب، هو سبحانه وتعالى هذا إنزاله وهذا كلامه سبحانه وتعالى. وعبد الله هنا هو محمد صلوات الله وسلامه عليه، وصفه الله تبارك وتعالى بالعبودية هنا تشريفا له وتعظيما، فإن العبودية لله تبارك وتعالى أشرف المواطن، أشرف شيء ممكن أن يبلغه المخلوق أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى، هذا أشرف شيء. وإذا حقق هذه العبودية تحقيق اختياري إرادي اختار هذا وسار فيه ووفقه الله تبارك وتعالى وأقامه في هذا المقام، هذا قد شرفه الله تبارك وتعالى التشريف كله. ومحمد صلوات الله وسلامه عليه قد حقق هذه العبودية، عبودية لاختيار الله تبارك وتعالى بما هداه الله تبارك وتعالى وفقه، وكان عبدا حقيقيا لله تبارك وتعالى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، هذا القرآن سمي كتابا، سماه الله تبارك وتعالى كتابا لأنه قد كتب في السماء قبل أن ينزله الله تبارك وتعالى، وكتب في الأرض وأمر الله تبارك وتعالى بكتابته ويحفظ في الأرض، وهو أعظم كتاب قد حفظه الله عز وجل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أعظم ما كتب، والذي تضمن كلام الله تبارك وتعالى. فهو الكتاب على الحقيقة، الكتاب الذي ينبغي أن يسمى كتاب الكتاب على الحقيقة هو هذا الكتاب، كتاب الله تبارك وتعالى. ثم مدح الله تبارك وتعالى هذا القرآن وبين صفة من صفاته، قال ولم يجعل له عوجا، ما في هذا القرآن أي عوجاج، بل كله مستقيم، كل كلام مستقيم في أخباره وفي أحكامه، فهو وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فليس فيه أي التواء ولا انحراف عن الحق لا في الأخبار ولا في الأحكام، كله عدل وكله مستقيم. ولم يجعل الله تبارك وتعالى في أي الكلام هذا في أي عوج، أيضا لم يجعل له عوجا في اللسان، بل هو مستقيم كذلك في اللسان، ما في خطأ لساني بياني في هذا القرآن، لأن هذا القرآن أنزله الله تبارك وتعالى هو كلامه معجز، وليس فيه كلمة في كلمة في غير محلها ولا عبارة في غير محلها ولا شيء هش، بل هو كله قد أحكمت آياته، الإحكام يعني إحكام بناء الكلمة، فالله تبارك وتعالى هو الذي تكلم به، هو الذي يعني بنى هذا البناء منه سبحانه، فهذه منة عظيمة على هؤلاء من الله تبارك وتعالى أن أخذوا أجر الإيمان مرتين، مرة بالإيمان بنبيهم والمرة الثانية بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. فسجودهم لله سجود شكران وعرفان، عرفوا الحق بيته، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، يزيدهم القرو خشوعا إلى الله تبارك وتعالى. فكأن يقال لهؤلاء العرب الجاهلين الكافرين والذين امتن الله عليهم بهذه النعمة، يعني إذا لم تؤمنوا هناك من يؤمن بهذا القرآن ومن هداه الله تبارك وتعالى ومن عرف حق القرآن هذا، فإذا قرئ عليه سجد شكرانا لله تبارك وتعالى وعرفان. ثم قال جل وعلا: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذا ختام هذه السورة العظيمة، سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء. ختمها الله تبارك وتعالى بهذه المواعظ والتوجيهات والتعليم لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وهذا قد جاء كثيرا في القرآن أن تأتي في ختام السور يعني توجيه لأهل الإيمان، كما جاء يعني في سورة البقرة هذا الدعاء العظيم الذي جاء: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، ثم قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. هذه خواتيم البقرة وما فيها من المواعظ ومن توجيه الله تبارك وتعالى أهل الإيمان إلى أن يدعو الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء العظيم ويشكروه به. وكذلك ختام سورة آل عمران في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أقول جاء كثير في سورة القرآن أن يختمها الله تبارك وتعالى بمواعظ للنبي وللمؤمنين ليمتثلوا بها، ومن ذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، موجود هذا بكثرة في القرآن. من هذا هنا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. أولا فيه رد على الكفار الذين يعني أنكروا من أسماء الله تبارك وتعالى اسم الرحمن، وقالوا هذا لا نعرفه ولا نعرف وصف الله تبارك وتعالى بهذا الاسم. والحال أن الرحمن اسم لله تبارك وتعالى، كما أن الله اسم للرب تبارك وتعالى. وكذلك في الآية توجيه لأهل الإيمان أن يدعو الله تبارك وتعالى بكل أسمائه إذ كل أسمائه حسنى. قال جل وعلا: قل ادعوا الله بهذا الاسم، فهذا الله اسمه الأعظم سبحانه وتعالى الذي تعرفه به كل الأمم، يعرفون أن الله إذا أطلقت على رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وأنه كل من عبد من دونه لم يتسمى يعني أحد بحمد الله تبارك وتعالى بهذا الاسم، فيشرك الله تبارك وتعالى في الاسم وإن كانوا أشركوه في معنى الألوهية. والحال أنه لا شريك لله تبارك وتعالى، الله لا شريك له، فلذلك كان الله الاسم الأعظم لذات الرب تبارك وتعالى. الله هو من أله يأله بمعنى عبد يعبد، فهو المعبود سبحانه وتعالى المألوه الذي يألهه كل خلقه سبحانه وتعالى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. الرحمن اسم الله تبارك، اسم لله عز وجل، وهو مشتق من الرحمة، ورحمة الله تبارك وتعالى قد وسعت كل شيء، لا يوجد شيء إلا وفيه من رحمة الله تبارك وتعالى. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فكما أن علم الله تبارك وتعالى، كما أن علم الله عز وجل قد أحاط بكل شيء، فكذلك رحمته. رحمته أول شيء من رحمة المخلوق الوجود، فالوجود رحمة، إذا أوجد الله تبارك وتعالى موجودا فهذا من رحمته سبحانه وتعالى. ثم العناية الإلهية، العناية الإلهية بهذا الموجود، فإن هذا الموجود لا يمكن بقاؤه واستمراره إلا بعناية الرب تبارك وتعالى به، طعامه، رزقه، توجيهه، فهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا. كل شيء مخلوق الله تبارك وتعالى خلقه ثم هداه إلى سبيله، كيف يسير في سبيله هداية الرب تبارك وتعالى. فالنملة خلقها الله تبارك وتعالى ويسر لها السبل التي تسير فيها، وما فيها شلون تحضن صغارها وتدخر قوتها وتخفي بيضها وتقاتل عن نفسها، كل هذا يعني هذه كلها من رحمة الله تبارك وتعالى. والنبي يقول: إن لله سبحانه وتعالى يعني 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة فهي التي يتراحم بها الخلق، منها ما ترفع به الفرس رجلها عن ابنها. هذا جزء من هذه الرحمة الإلهية التي يعني جعلها الله تبارك وتعالى في الخلق. ودخل 99 ليوم القيامة. الله الرحمن سبحانه وتعالى. فالله يدعى يقال يا الله اهدني وفقني رزقني اكرمني بنيته، أو يا رحمن ارحمني. فالله له الأسماء الحسنى، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا أي من هذه الأسماء فله الأسماء الحسنى، أيما تدعوا من أسمائه فله الأسماء الحسنى، مبالغة في الحديث، ليس الحسنة بل الحسنى. فكل أسماء الله تبارك وتعالى حسنى. والله تبارك وتعالى قد جاء في الحديث إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، منها ما جاء في آخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهذا هذه من أسماء الرب تبارك وتعالى، كل أسمائه حسنى، الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، كل اسم من هذه، الخالق البارئ المصور، كل اسم من هذه الأسماء أولا يتضمن معنى، فهي ليست أسماء جامدة وإنما أسماء كلها مشتقة، فكل اسم مشتق معناه، فالخالق من الخلق والرحمن من الرحمة والجبار من الجبر والعزيز لأنه الغالب الذي لا يغلب سبحانه وتعالى، والسميع من السمع والبصير من البصر والمتكبر من الكبر، فكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى مشتق معنى. والله تبارك وتعالى بالغ يعني اسمه وصفته في هذا المبلغ دي. ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، ولله المثل الأعلى، فله المثل الأعلى في كل شيء سبحانه وتعالى، في السمع في البصر في الكرم في كل، فالله جل وعلا له المثل الأعلى، كل اسم قد يشترك فيه مع المخلوق من باب المشاركة كالكرم والسمع والبصر، إلا أن الله تبارك وتعالى يعني الفرق بين ما تصف الله به وما تصف به المخلوق، الفرق بين الخالق والمخلوق، فنقول إن هذا سميع، الله سميع والمخلوق سميع، لكن شتان ما بين سبحانه وتعالى، الله تكلم به سبحانه وتعالى فلم يجعل هناك يعني في في في في في في صياغة هذا القرآن بهذا الكلام العربي لا عوج فيه، فلا عوج في المعنى ولا عوج في اللغة وفي اللسان، ولم يجعل له عوجا، قيمة ذو قيمة، وقيمته من قيمة من أنزله سبحانه وتعالى، فالله تبارك وتعالى هو منزله هو المتكلم به سبحانه وتعالى، فهو كتاب قيم ذو قيمة، كذلك قيم قوي يعني أنه مستقيم ما هو دير، فيكون قيما إذا فسرت من أنه جاي من الاستقامة فأنه تصير تأكيد لمعنى أنه لا عوج له، وقيم أنه ذو قيمة فهو كتاب قيم، لا أقيم من هذا الكتاب ولا أبرك منه، الله تبارك وتعالى جعل فيه بركات، بركات الهداية أنه البيان للناس، إقامة الحجة عليهم، التفضل بهذا يعني التشريع الكامل العظيم، فهو المنة السابقة من الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين حيث يهديهم إلى الطريق الأقوى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وكذلك ما فيه من البشارة وما فيه من النذارة، وبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا، فهو كتاب قيم. ثم بين الله تبارك وتعالى أهداف وغايات هذا الإنزال هذا الكتاب، قال أول لينذر بأسا شديدا من لدن، هذا هدف من أهداف نزول القرآن، لينذر بأسا شديدا من لدن، يعني لينذر الله تبارك وتعالى بهذا القرآن المنزل بأس شدة عقوبة عاجلة في الدنيا وكذلك آجل، شديدا بأس شديد، فإن بأس الله وعقوبته وإنزاله عذابه سبحانه وتعالى بمن يعاقبه مؤلم. انظر الهلاك المستأصل الذي استأصل به يعني من مضى من الأمم، إغراق قوم فرعون، إهلاك عاد بالريح العقيم، إهلاك ثمود بالصيحة، قلب قرى لوط على رؤوس أصحابها. هذا ألوان من ألوان أخذ الله تبارك وتعالى لأعدائه في الدنيا، إن أخذه أليم شديد، وعقوبته في الآخرة التي لا عقوبة له، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، لا أحد يعذب كما يعذب الله، ولا أحد يوثق أعداءه كما يوثق الله تبارك وتعالى أعداءه. لينذر بأسا شديدا من لدنه، منه، فهذا البأس من عنده سبحانه وتعالى. وإذا كان بأس الله الذي ينزل بأعدائه فلينظر أي بأس سيكون، بأس الرب الجبار القوي الممتنع القهار سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر كله والذي يطيعه كل يعني لا يتأب عليه شيء سبحانه وتعالى. لينذر بأسا شديدا من لدن، فهذا أول شيء، والقرآن جاء بهذا، بهذه النذارة للعالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، كون هذا القرآن نذير للعالمين. احذروا أيها الناس، تعالوا، إن ربكم الله سبحانه وتعالى يأمركم أن تتخذوا الطريق إليه، وإلا فانتظروا العقوبة الإلهية التي تكون في الدنيا والآخرة، العقوبة كذا وكذا وكذا. فهذا أولا النذارة من الله. ثم قال ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، هذا أيضا هدف من أهداف القرآن، أنه نزل بالبشرى لكن لعباد الله تبارك وتعالى المؤمنين الذين يعملون الصالحات. قال ويبشر، أصل البشرى هي الإخبار بما يسر، بما يسر في الدنيا والآخرة، وسميت البشرى قالوا من البشرة، وذلك أن من يخبر بخبر سار فإنها تظهر على بشرته، يشرق وجهه ويستضيء وديته، بعكس من ينذر ويبشر بالأخبار السيئة، ينذر بالخبر السيء فإنه يسود وجهه، ينعكس على البشرة، كما حال من هو في غم وهم وكرب فإنه يظهر على بشرته كذلك. فسميت البشارة من هذا، البشارة إخبار بما يسر، تظهر هذه أثرها على يعني بشرة الإنسان. يبشر يخبر بالأخبار السارة المفرحة للمؤمنين، يعني يا أيها المؤمنون ربكم الله وليكم ناصركم، اثبتوا معه هو يثبتكم هو معكم، فهذه بشارة، بشارة بالنصر، سينصركم على أعدائكم، سيرزقكم الرزق الحسن، يحييكم الحياة الطيبة في هذه الدنيا، تنتظرون عنده ما تنتظرون من الرضوان ومن الجنة ومن السرور ومن الحبور ومن هذه الأوصاف العظيمة التي وصف الله تبارك وتعالى بها جنته ورضوانه. هذه بشارات، هذه بشارات ندربها القرآن. وبشروا المؤمنين قال الذين يعملون الصالحات، ربط بين الإيمان والعمل الصالح، وهذا كله في القرآن، كما قال الإمام الأجري يقول تتبعت آيات القرآن التي تخبر بالجنة فرأيت أنها في 57 موضع قد ارتبط ما ارتبط الإمام بالعمل الصالح، وهذا حق، فإنه لم تأتي البشرى يعني للجنة إلا مقرونة بالإيمان والعمل الصالح، لا بد من الإيمان والعمل الصالح، وإذا اقترن الإيمان بالعمل الصالح فالإيمان ينصرف إلى عمل القلب، والعمل الصالح ينصرف إلى عمل الجوارح، كما سئل النبي عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، فجعل هذا الإيمان وهي كلها أعمال قلبية، تصديق القلب وعمل القلب بهذا. ثم سئل عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والشهادة عمل لساني وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، كلها أعمال هذه ظاهرة، فالصلاة قيام وقعود وركوع والصوم امتناع عن الطعام والشراب، والحج أعمال وأقوال، في طواف في سعي، كلها أعمال، هذه أعمال جوارح وأعمال مالية، دفع نفقة معينة وذبح. فالأعمال الصالحة هذه التي قال النبي فيها يعني الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، هذه شعبة ديت، هذه الأعمال الصالحة، كل ما أمر الله تبارك وتعالى به ما في القرآن أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، كل أمر جاء فيه يعني أن هذا عمل ودين وشرع وقربة، هذه كلها صالحة، هذه كلها الأعمال الصالحة، هذه كلها الأعمال الصالحة. والإيمان هو هذه الذي أركانه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. وهذا لا يكون الإنسان مؤمنا إلا كان مصدقا بهذه الأخبار، ثم القلب يعمل بهذا التصديق. فمن صدق بأن بالله تبارك وتعالى لابد أن يخافه، لابد أن يرجوه، لابد أن يحبه. فهذه كلها، فالحب والخوف والرجاء والخشية، كل دي أعمال القلب، هي نابعة من الإيمان، هذه نابعة من الإيمان. فمن آمن بالله تبارك وتعالى حق الإيمان لابد أن يكون عنده هذه الأعمال القلبية. فالقرآن جاء يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، فكأن هؤلاء هم المؤمنون، فقول الله يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات وصف لهم، هذا هو، هذا وصف أهل الإيمان، أن سمع الله تبارك وتعالى وسمع المخلوق، والله هو العليم، والمخلوق قد يوصف بالعلم، قال وبشرناه بغلام عليم، لكن فرق بين علم الله تبارك وتعالى وعلم المخلوق كالفرق بين ذات الله تبارك وتعالى وذوات المخلوقين. فله الأسماء الحسنى فيدعى سبحانه وتعالى بأسمائه، أمر الله تبارك وتعالى وجهنا الله أن ندعوه بأسمائه، وهذا من التوسل إلى الله تبارك وتعالى باستجابة الدعاء. يعني طريقة استجابة الدعاء أن نثني على الله، أن نحمد الله، أن نثني عليه، أن ندعوه بأسمائه فيستجيب لنا. فعندما نطلب الرزق نقول يا رزاق، فنطلبه، نطلب منه سبحانه وتعالى يعني بمعاني أسمائه، يا رزاق ارزقنا بأسمائه، يا رحمن ارحمنا، يا غفور اغفر لنا، يا عزيز ارزقنا النصر على أعدائنا. فالرب هو العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيما تدعو باسم من هذه الأسماء، فأسماء الله تبارك وتعالى حسنى، فادعو الله تبارك وتعالى بها. ثم قال جل وعلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك السبيل. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قيل هنا صلاتك يعني اللي هي الصلاة المعروفة بقراءتك، وفسر أيضا بصلاتك أي بدعائك، لأن الصلاة في اللغة تأتي بمعنى الدعاء، وتأتي كذلك الصلاة يعني في القرآن والسنة أحيانا بمعنى الدعاء، كما في قول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأمر الله تبارك وتعالى بالصلاة على بأن نصلي على عبده ورسوله محمد أي الدعاء له، كما علمنا النبي صلى الله وسلامه عليه قال قولوا اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا دعاء وابتهال الله تبارك وتعالى أن يصلي الله تبارك وتعالى النبي. الصلاة من الله ليس الدعاء، لأن الله لا يدعو أحدا سبحانه وتعالى فوقه، وإنما الله هو يعني مستجيب الدعاء سبحانه وتعالى. فالصلاة من الله تبارك وتعالى على أحد من خلقه، على نبيه وعلى المؤمنين، هو استجابة دعائهم، أن يستجيب دعائهم سبحانه وتعالى، أن يمن عليهم بفضله وإحسانه وكرمه، كما في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته. فهو الله تبارك وتعالى يصلي عليكم يعني يصلي على عباده المؤمنين، بمعنى يستجيب صلاتهم، يستجيب دعاهم سبحانه وتعالى. وأما صلاة الملائكة على عباد الله المؤمنين فإنما هو دعاء الملائكة ربهم سبحانه وتعالى من أجل المؤمنين، كما في قول الله تبارك وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هذا دعاء الملائكة لعباد الله تبارك وتعالى المؤمن، الملائكة كلهم الذين يحملون العرش ومن حول العرش من الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. والنبي يقول إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وأن طالب العلم يدعو له كل شيء حتى الحوت، يعني في الماء يدعون ويصلون على طالب العلم. شاهد هنا أن الصلاة تأتي بمعنى الدعاء، ومن أجل هذا قال يعني جاء عن بعض السلف أنه فسر هنا: ولا تجهر بصلاتك أي بدعائك، وجاء ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك. فالقراءة قد لا تطلق على الصلاة، لأن القراءة يعني تسمى الصلاة بجزء من أعمالها، كما نسميها بالركوع وبالسجود، تقول ركعت ركعتين سجدت سجدتين، وكذلك بالقراءة كما في قول الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقال الله: وقرآن الفجر، يعني صلاة الفجر. وسميت قرآن لأنها يعني هذا ركنها الأعظم، ركن الصلاة الأعظم، صلاة الفجر الأعظم هو القراءة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل فيها القراءة. أكثر صلاة كان النبي يطيل فيها القراءة هي صلاة الفجر. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ القرآن يعني بالليل في مكة رافعا صوته، يقوم إذا سمعه يعني الكفار سبوا يعني القرآن ومن أنزله، فلما تخافت به يسمع نفسه فقط. كان هناك من يحب سماع قراءته، يأتي أحيانا بعض الكفار سرا ويعني وحدهم دون أن يعني خوفا من أن يعرفهم أحد من المشركين الآخرين فينكرون عليهم، فيأتوا لسماع قراءة النبي. فإذا أتوا وكان النبي يقرأ في سر لا يسمعه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا أمر المؤمنين، أن يجعلوا قراءتهم بالليل قراءة متوسطة ليست عالية فيسمعها الكفار الذين لا يريدون سماعها، وليست بمنخفضة فلا يسمعها يعني من الكفار من يأتي لسماعها. فأمرهم الله تبارك وتعالى بأن يكون صلاتهم يعني قراءتهم وسط. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وكذلك جاء أيضا أن يعني هذا هو الذي ينبغي أن يكون في صلاة الليل دائما، سواء كان الكفار يعني يسمعون ذلك أو لا يسمعون، كما كان الشأن في أن عمر كان يرفع صوته إذا قرأ من الليل، وأبو بكر كان يقرأ سرا. فقد لما تقرأ سرا؟ قال يعني قد أسمعت يعني من أدعو ومن أناجي. وقيل لعمر قال: أطرد يعني أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فالقراءة تطرد الشيطان وتوقف الوسنان اللي هو يأتيه نوم. فقيل عمر يعني اخفض قليلا، وقيل بكر ارفع قليلا. فهذه أصبحت هي سنة صلاة الليل، هو أن يقرأ فيها قراءة الوسط ليست بالمرتفعة العالية وليست بالمنخفضة. ولا تجهر بصلاتك، جهر عالي، ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، يكون هذه قراءة الليل. فهذا توجيه من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين أن يدعوه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وأن يقرأوا الليل يعني أن يقرأوا في صلاتهم في قراءة الليل وسطا بين الجهر المرتفع وبين الإخفات. وأما الدعاء فإنه قد جاء بأنه الأفضل في الإخفات، كما قال تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فالدعاء الأفضل فيه الإخفات، وقد أمر النبي بالإخفات في الدعاء، كما سمع ناس وهو في في في في في في سفر يدعون بأصوات مرتفعة، فقال لهم: أيها الناس اربعوا لأنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه سميعا بصيرا، هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فقال لهم: أنتم تدعوا الله سبحانه وتعالى، فادعوا الله يعني في أنفسكم. فالدعاء سواء كان في الصلاة أو في غيرها ينبغي أن يكون مخافتة. وأما القراءة اللي هي قراءة صلاة الليل فوسط. ثم قال جل وعلا: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذا ختام عظيم لهذه السورة. وقل الحمد لله، الحمد بالألف واللام الاستغراقية، كل المحامد لله، لأن الله تبارك وتعالى يحمد لصفاته العلى ولأسمائه سبحانه وتعالى ولذاته الكريمة. فالله تبارك وتعالى هو الرب الإله الذي يحمد لذاته والمحمود لذاته سبحانه وتعالى، فكل صفاته حسنة وكل أسمائه حسنة سبحانه وتعالى. فله الحمد أنه الرب الإله الخالق الرازق المحيي المميت العلي الجبار المتكبر، كل أسمائه حسنى، فالله يمدح ويحمد لذاته، كذلك يحمد لإنعامه وإفضاله، فكل فضل ونعمة إنما هي منه، وكل متفضل ما تفضل بشيء إلا منه سبحانه وتعالى. فضل العالم، فضل الرسل، فضل الوالدين، فضل كل ذي فضل على غيره، كله منه سبحانه وتعالى، كله منه سبحانه وتعالى. فهو مجري النعم كلها سبحانه وتعالى، الظاهرة والباطنة، الدينية والدنيوية، كلها منه سبحانه وتعالى. فالله هو المحمود، هو الذي له الحمد كله سبحانه وتعالى. وقل الحمد لله، ثم من صفاته الذي لم يتخذ ولدا، ليس له ولد، ليست له زوجة، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، لا كفء له، لا ند له، لا جزء له سبحانه وتعالى. الولد جزء، والله تبارك وتعالى لا جزء له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك كذب وكفر هؤلاء الذين قالوا لله ولد، من اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، من النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، وقالوا إله من إله يخلق ويرزق ويحيي ويميت، فأشركوا في ربوبية الرب وألوهيته بالمسيح عليه السلام، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومشرك العرب كفروا بالله وقالوا الملائكة بنات الله، جزء منه، لهم شيء نصيب في في في في في الدعاء، يدعون ليوصل ليشفعوا عند الله تبارك وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالله لم يتخذ ولدا قط جل وعلا سبحانه وتعالى، ولم يكن له شريك في الملك، لا شريك معه في ملكه، لا ملك يعني يشرك الله تبارك وتعالى، ولا عبد ولا رسول ولا دين، بل كل من في السماوات والأرض عبيده، كلهم عبيده سبحانه، الملائكة عبيده وليسوا يعني بناته أو أولاده كما ظن المشركون. فكل الخلق إنما هو في مقام العبودية له تبارك وتعالى، سواء العبودية القهرية كعبودية الكفار، أو العبودية الاختيارية وهي عبودية سائر المؤمنين من الملائكة ومن الإنس والجن. فالله لا شريك له في ملكه، ولم يكن له ولي من الذل، لا ولي له من الذل، اتخذ الله تبارك وتعالى أولياء من خلقه، لكن لا ليعتز بهم، وإنما يحب الله تبارك وتعالى من عباده ويوالي من عباده من يوالي رحمة منه سبحانه وتعالى. فالرسل أولياؤه، وقد اتخذ الله تبارك وتعالى إبراهيم خليلا في أعلى درجات المحبة والولاية لله تبارك وتعالى، ومحمد صلوات الله وسلامه عليه. والله تبارك وتعالى يوالي عباده المؤمنين، الله ولي كل مؤمن، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ولكن الله تبارك وتعالى لم يتخذ هؤلاء الأولياء لينتصر بهم وليتقوى بهم، مو من الذل، مو لأن الله ذليل يعني ينصره هؤلاء، ولم يكن له ولي من الذل، وإنما يتخذ أولياءه سبحانه وتعالى رحمة سبحانه وتعالى منه ومحبة منه سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين، وكبره تكبيرا. ولم يكن له من ولي من الذل وكبره تكبيرا، كبر، اعتقد أنه الكبير، الله أكبر من كل خلقه، أكبر من كل خلقه، أكبر من السماوات ومن الأراضين ومن الملائكة ومن العرش ومن الكرسي. فالله تبارك وتعالى كل مخلوقات الله هذه صغيرة بالنسبة إليه، ما السماوات السبع والأراضين في كف الرحمن إلا كخردلة في أحدكم، كما يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم مأثور عن ابن عباس، ووصف الله تبارك وتعالى هذا فقال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فالله هو الكبير سبحانه وتعالى، الأكبر من كل خلقه سبحانه وتعالى. بهذا الختام العظيم البديع تنتهي هذه السورة، سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما فيها من الهدى والعلم. استغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.